والذي لم ينقطع أبدا كل زمان ومكان في الذي قال ومعنى الله عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ووصف الله بالحجة والبيان أما بالسيف والسنان فهو قد يظهر أحيانا وقد لا يظهر والحرب سجان بين الإسلام والمسلم لكن الذي لم ينقطع الظهور هو ظهور الحجة والبيان وبهذا ينقطع زعم من زعم أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو السيف والسنان في حال الملوك وهو ملك من الملوك هذا باطل ما قاتل عن ذلك الملك ولكنه عليه الصلاة والسلام قاتل لأجل دين ولهذا كما سبق خير أن تدعي إلى الإسلام بين إحدى ثلاث إما الإسلام وإما الفسية وإما الكتاب وإلا ذلك الكتاب والسنة ومن ذلك ما ذكر السيرة والتاريخ الظاهر وأما ما ذكره فما ألمح إليه القول عن بعض من شهد ما ضرب النظر عن ما دلت عليه الأدلة الشرع أريد ذلك أن بعض من الإسلام والفلاسفة لفهمه السقيم يقرر هذا المعنى الباطل الذي يستدل به يستدل الكفار هؤلاء النصارى على تقدير التأثير وهذا كحال ما والغازي وامثاله انهم يريدون الشبه نقدا ويريدون عليها نسيئه يعني الشبه يفرقها ويذكرها باقوى ما يمكن ان تذكر ثم الجواب ياتي ضعيف اسير بما لا يكون فيه جواب فربما إذا شعر بالضعف يقول ولهذا موضع آخر يعني الجواب عليه بموضع آخر فلماذا تدور إلى الشبهة وأنت لا تستطيع الجواب عليه الآن فكان لهذا نصرا للعقاب وهذا هو المثل الذي ضربه الغزالي في كتابه فهاق الفلاسفة هم على طريقة واحدة ولو كان الرازي من المتأخرين هو يزعم أنه مخالف للفلاسفة لكنه في كثير من أمره أن في مسألة Thank you. وإذا بنيته للمفعول أسرت الفاء من الجميع وقلت